أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المجلس 16 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النافك للإمام ابن النقيب رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس اللي فات شرعنا في فصل خصال الفطرة، وتكلمنا عن بعض ما يتعلق بمسائل السواك، وذكرنا فيه أن السواك مندوب، والندب هو الأصل في استعمال السواك، وهذا في كل وقت من الأوقات. وقول المصنف رحمه الله تعالى ويندب السواك، فالمقصود به يعني يندب استعمال السواك، وذلك لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالزواج أو بالأعلام، وإنما تتعلق بالأفعال. فلما يقول ويندب السواك فالمراد بذلك يعني يندب استعمال السواك، وهذا الندب في كل وقت كما صرح به رحمه الله تعالى. لكن استثنى من ذلك الصائم، وذكرنا أن المراد بذلك الصائم في كل الأحوال، لكن إلا إذا كان مواصلا، فإنه قال إلا للصائم بعد الزوال فيكره، بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس، فإنه يكره للصائم أن يستعمل السواك بعد زوال الشمس عن وسط السماء وميلها إلى جهة الغرب. لكن إذا كان مواصلا فيكره له السواك أو استعمال السواك قبل الزوال وبعد الزوال، حتى ولو كان الاستياك نحو الوضوء أو لصلاة مثلا مراعاة الأقل الذي هو الصيام. فإذا هو مستحب في كل الأحوال، يعني مستحب استعماله في كل الأحوال، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني، ولقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ونحو ذلك من الأدلة العامة التي وردت في استحباب السواك. وهو مستحب استعماله في كل حال، قيام وقعود واضطجاع ودخول للمنزل وخروج منه ودخول المسجد وخروج منه، في كل الأحوال يستحب للإنسان أن يستعمل ذلك السواك. لكن يستثنى من ذلك الصائم بعد الزوال، فإنه يكره له استعمال السواك. أما إذا كان مواصلا فإنه يكره له ذلك قبل الزوال وبعد الزوال. وتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بذلك، وذكرنا أن استثناء استحباب السواك للصائم بعد الزوال إنما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. وفيه صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالمساء، وإنما يكون ذلك بعد الزوال، ولما في ذلك من إزالة لأثر العبادة وهو مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغسيل الشهيد أو تغسيل الدم عن الشهيد لما في ذلك من إزالة أثر العبادة. وكذلك بالنسبة لخلوف فم الصائم يستحب إنقاذه ويكره إزالته، وإنما يكون هذا الخلوف أو هذا الخلوف موجودا إذا كان ذلك في يعني إذا كان ذلك بعد الزوال. أما الخلوف الموجود قبل الزوال فإنه يكون من أثر الطعام الذي أكله ليلا، وإذا كان مواصلا فيقرأ له السواك قبل الزوال وكذلك بعد الزوال. هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس السابق. ثم قال رحمه الله تعالى ويتأكد استحبابه لكل صلاة، بعدما ذكر أن السواك مستحب في كل وقت وفي كل حال واستثنى منه الصائم بعد الزوال، عاد وبين رحمه الله تعالى أن هناك مواضع يتأكد فيها استحباب السواك، ومن ذلك الصلاة، فقال ويتأكد استحباب الصلاة لكل صلاة، فيستحب السواك أو يتأكد استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة. وقول رحمه الله تعالى لكل صلاة يعني عند إرادة الصلاة، عند إرادة فعل الصلاة، حتى ولو من قعود أو من قيام، حتى وإن تكررت هذه الصلاة فإنه يستحب له في كل الأحوال استعمال السواك، بل يتأكد له استحباب أو استعمال السواك في ذلك. فالموضع الأول الذي يتأكد فيه استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة يعني عند إرادة فعل الصلاة، ولو كان ذلك من قعود أو كان من قيام أو كان يعني يكرر، وإن كان تكرر ذلك منه حتى وإن كانت صلاة جنازة وركعتي الطواف، وكذلك يشمل تأكل الاستحباب سجود السهو، سجود التلاوة أصلا، وسجود الشكر، وكذلك خطبة الجمعة، ويشمل غير ذلك. فيتأكد استعمال السواك في هذه المواضع عند إرادة الصلاة ولو من قعود، وحتى وإن تكررت هذه الصلاة، حتى وإن كانت هذه الصلاة جنازة، وكذلك ركعتي الطواف، وكذلك سجود التلاوة، وسجود الشكر، وخطبة الجمعة إلى آخر ذلك. فيتأكد استحباب السواك عند الصلاة يعني عند القيام إلى الصلاة وعند إرادة فعل الصلاة. لكن هنا مسألة، وهو لو أحرم بالصلاة قبل أن يستاك، دخل في الصلاة قبل أن يستاك، هل له أن يتدارك ذلك؟ هذا فيه خلاف، والمعتمد أنه إذا أحرم بالصلاة فإنه وقد نسي أو ترك ذلك فإنه له أن يتدارك ويستاك تسوقا خفيفا، ويستاك تسوقا خفيفا. فلو أنه أحرم بالصلاة قبل أن يستاك فإنه يستحب له أن يستاك لكن تسوقا خفيفا. فإذا قول رحمه الله تعالى وتأكد استحبابه لكل صلاة يعني عند إرادة فعل الصلاة، وذكرنا أن هذا شامل لكل الأحوال، حتى وإن كان تكررت هذه، حتى لو تكررت هذه الصلاة، حتى لو كان الجنازة إلى آخر ما ذكر. كذلك يشمل استحباب أو تأكد استحباب الصلاة في الفرض والنفل، فلا فرق بين كونها فرضا أو نفلا، ولا فرق كذلك بين ما إذا صلى بالتيمم أو صلى بالوضوء أو صلى بلا طهارة أصلا. طيب هل يمكن الإنسان أن يصلي بلا طهارة أصلا؟ هذا سؤال موجه للأكارم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشمامس، بارك الله فيك. هل يمكن الإنسان أن يصلي بلا طهارة أصلا؟ فبنقول يتأكد استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة، وهذا يشمل فرض الصلاة وكذلك نفلها، صلى بالتيمم أو صلى بالوضوء أو صلى بلا طهارة أصلا. صلى بالوضوء هذا متصور، صلى بالتيمم هذا أيضا متصور، لكن هل يتصور أن يصلي بلا طهارة أصلا؟ ما رأيكم؟ هل يتصور أن يصلي بلا طهارة أصلا؟ إيه رأيك شهر؟ محمد يقول فاقد الطهران، هذا هو فاقد الطهران، اللي هو لا يستطيع استعمال الماء ولا كذلك لا يستطيع التيمم. طيب الشخص لا يستطيع الطهارة لا بالماء ولا بالتراب، هل نقول له لا تصلي؟ لا، نقول له صلي على حالك. وهذا يسمى بفاقد الطهورين، الطهور الأول اللي هو الماء والطهور الثاني اللي هو الطهور، فهذا يصلي على حاله بحرمة الوقت، لكنه يعيد بعد ذلك، لكنه يعيد بعد ذلك. فبنقول قوله رحمه الله تعالى يتأكد استحبابه لكل صلاة، هذا يشمل كل ما ذكرنا، فرض والنفل، وصلى بالتيمم أو صلى بالوضوء أو صلى بلا طهارة أصلا كفاقد الطهورين. وكذلك لو كان يصلي صلاة ذات تسليمات كالتراويح والتهجد، فإنه يستحب له كذلك أن يستأك لكل ركعتين، كلما قام إلى الصلاة فإنه يستحب له أن يستأك. وذلك لقبل الصحيحين مما يعني يدل على تأكد استحباب السواك عند الصلاة، ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يدل على تأكد استحباب السواك عند الصلاة. وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره قال صلى الله عليه وسلم: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك، ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. وهذا رواه الحميدي بإسناد جيد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: رواه الحميدي بإسناد جيد. فهذا أيضا مما يدل على تأكد استحباب السواك لكل صلاة. طيب، فإذا الموضع الأول الذي يستحب فيه أو الذي يتأكد استحباب السواك فيه هو الصلاة، وهذا يشمل ما ذكرنا قبل ذلك. طيب، كذلك من المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك قال رحمه الله تعالى: وقراءة يعني قراءة القرآن، من هذه المواضع قراءة القرآن، وكذلك قراءة الحديث، وكذلك لمجلس العلم، كل هذه من المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك. وعند قراءة القرآن يستحب له أو يتأكد استحباب استعمال السواك، ويكون ذلك قبل التعوذ للقراءة، قبل التعوذ للقراءة، فيبدأ أولا بالسواك ثم إنه يتعوذ ثم إنه يشرع على ذلك في القراءة. فمن هذه المواضع التي يتأكد فيها استحباب استعمال السواك عند قراءة القرآن، وكذلك الحديث، وكذلك عند الدرس، وذلك لما فيه من تطيب الفم لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، ولأن الملائكة تدنو من العبد إذا قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الإنسان إذا يصلي إذا قام يقرأ فإن الملك يدنو من فمه كلما قرأ حتى يضع فاه على فيه، فما من حرف يخرج من المصلي إلا ويدخل في داخل أو في فيه هذا الملك. فيتأكد أيضا استحباب السواك عند قراءة القرآن، وكذلك عند الحديث، وكذلك عند مجالس العلم ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: ووضوء، وهذا الموضع الثالث يتأكد استحباب استعمال السواك عند الوضوء، وهذا على الإطلاق، بمعنى سواء كان ذلك وضوءا مجددا أو كان وضوءا لرفع حدث، في كل الأحوال يستحب له أن يستعمل هذا السواك. فقول رحمه الله تعالى: ووضوء يعني على الإطلاق. قال رحمه الله: وصفرة أسنان. وهذا هو الموضع الرابع. فيتأكد استعمال السواك لإزالة صفرة الأسنان، فيطلب طلبا أكيدا لإزالة صفرة الأسنان. وهذه الصفرة قد تكون ناشئة من أثر الطعام، وهذا يسمى عندهم بالقل أو القلح. قال في المصباح: قلحت الأسنان قلحا، يعني تغيرت بصفرة أو بخضرة. يقال رجل أقلح، والمرأة قلحاء. فإذا صفرة الأسنان وهو القلح، إذا قامت هذه الصفرة بالأسنان فإنه يتأكد في هذه الحالة استعمال السواك لإزالة هذه الصفرة. قال رحمه الله تعالى: واستيقاظ من النوم. هذا هو الموضع الخامس الذي يتأكد فيه استحباب استعمال السواك عند الاستيقاظ من النوم. وعند الاستيقاظ، المراد بالاستيقاظ هنا عند الإفاقة من أثر النوم، حتى وإن لم يتغير الفم، حتى وإن لم يتغير الفم. ليه؟ لأنه مظنة التغير. فيستحب أو يتأكد استحباب استعمال السواك إذا استيقظ، يعني إذا أفاق الإنسان من أثر النوم، فإنه يتأكد له في هذه الحالة استعمال السواك، وذلك لأنه مظنة للتغير، وهذا ناشئ عن السكوت الطويل الذي يكون حال النوم، الذي يكون حال النوم، وناشئ كذلك عن ترك الأكل ونحو ذلك. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من النوم شاف فاه بالسواك، شاف فاه بالسواك، يعني دلك فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. ولا فرق في ذلك بين نوم الليل ونوم النهار، متى أفاق من نومه أو متى أفاق من أثر النوم فإنه يتأكد له استعمال السواك، ويشمل هذا نوم الليل ونوم كذلك النهار. وهو الذي يعبر عنه عند الفقهاء بقولهم: عند تغير الفم من أزم وغير ذلك من الروائح، فإنه يستحب كما سيأتي إن شاء الله في كلامه رحمه الله تعالى. فالأزم هو السكوت الطويل، هو السكوت الطويل. قال رحمه الله تعالى: ودخول بيته. هذه المواضع كذلك، أو الموضع السادس الذي يتأكد فيه استحباب استعمال السواك. الحمد لله. عند دخول البيت، يعني يتأكد طلب السواك عند دخول البيت، يعني عند دخول المنزل، سواء كان هذا المنزل ملكا له أو كان مستأجرا له أو كان مارا به، فإنه مثلا سيلتقي بأحد أو نحو ذلك، أو كان قد استعاره، فإنه في كل الأحوال يتأكد له استحباب السواك عند دخوله للبيت، عند دخوله للبيت. وفي الحديث سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن أول ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، كان يستاق أو كان يستقبلنا بالسواك. فلهذا يتأكد استحباب استعمال السواك في هذا الموضع عليه الصلاة والسلام. قال: وتغير فم بأكل كريه الريح. وتغير فم لأكل كريه الريح، يعني هذا أيضا مما يتأكد طلبه عند تغير الفم من أجل أكل كريه الريح، من أجل أكل كريه الريح. وهذا يشمل أكل الثوب والبطل والفجل والفرات ونحو ذلك، فكل هذا مما يغير رائحة الفم، فيتأكد في هذه الحالة استعمال السواك. والسواك طبعا يزيل هذه الرائحة، وهذه الراحة مما يتأذى منها بنو آدم واستأذى منها الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فيتأكد أيضا استعمال السواك في هذه المواضع. قال رحمه الله: أو ترك أكله، أو ترك أكل يعني أو يحصل التغير من أجل ترك الأكل. وقال: وتغير فمي بأكل كريه الريح أو ترك أكل، يعني يتأكد طلب السواك عند تغير الفم من أجل أكل كريه الريح أو من أجل ترك الأكل. فلو إنسان ترك الأكل فإنه أيضا يورث ذلك تغيرا في فمه، فيتأكد في هذه الحالة استعمال السواك. هنا المصنف كأنه يشير بذلك إلى أن التغير في الفم له سببان. فتغير الفم له السبب الأول هو أن يأكل أكلا كريه الريح أو يترك الأكل أصلا، فيورث في هذه الحالة هذه الريح أو هذا التغير، يورث في هذه الحالة هذا التغير، فيتأكد في هذه المواضع استعمال السواك. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجزئ بكل خشن إلا إصبعه الخشنة. ويجزئ بكل خشن يعني يجزئ السياك بكل خشن، ولابد أن يضاف بهذا قيدا وهو بكل خشن طاهر مزيل للقلح. وهذا يشمل ما لو استعمل خرقة خشنة ونحو ذلك، فكل هذا مما يجزئ فيه السواك. فرشة الأسنان هذا أيضا مما يجزئ في السواك، لو أنه استعمل ذلك فإنه يجزئه. لكن قال: إلا إصبعه الخشن، يعني استثنى من جملة الخشن الإصبع الخشن، فلا يجزئ الاستياك بها. وهذا هو المعتمد، أن الإصبع الخشنة لا تجزئ في الاستياك. والمعتمد أيضا أن إصبع الغير إن كانت من حي متصلة وبإذنه حصل بها سنة الاستياك، بخلاف إصبع النفس فإنها لا تكفي حتى لو خشن على المعتمد. ليه؟ ذلك لأن جزء الإنسان لا يسمى سواكا، لن يسمى سواكا له، بخلاف إصبع الغير الخشنة فإنها تسمى ذلك، تسمى سواكا. ولما فيها من إزالة القلح، ولما فيها من إزالة بخلاف طبعا إصبع النفس فإنها لا تزيل القلح، أما المنفصلة فإنها تزيله. فإذا في المذهب عندنا فرق بين استعمال الإصبع الخشنة فيما إذا كانت لنفس الإنسان وفيما إذا كانت للغير. فإذا كانت للنفس فإنها لا تزيل على المعتمد، إذا كانت للغير فإن وكانت خشنة فإنها تجزئ، لأن إصبع النفس لا يسمى سواكا، لأن إصبع النفس لا تسمى سواكا. ولهذا فرقوا بين هذا وذلك. فقوله رحمه الله تعالى: ويجزئ بكل خشن إلا إصبعه الخشنة، يعني الخشن الطاهر المزيل للقلح وهو صفة الأسنان ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: والأفضل بأراك وبيابس ندي وأن يستاك عرضا. قال: والأفضل يعني أن يكون الاستياك بأراك، وأراك هو شجر طويل ناعم كثير الأغصان، ويستاك بفضان هذا الشجر. وجعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواك من أراك كما رواه ابن حبان. ولهذا قالوا الأفضل أن يكون بأراك لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يأتي به للنبي عليه الصلاة والسلام كما رواه ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه. فإن الأولى أن يكون بعود أراك، هذه المرتبة الأولى من مراتب استعمال السواك. المرتبة الثانية قال وبيابس ندي، وبيابس ندي يعني إن لم يكن بأراك فيقوم مقامه اليابس، يعني عود الأراك اليابس الذي ندي بالماء، سواء هذا بالريق مثلا أو بنحو ذلك، فإنه أيضا يكون قد أدى أو أجزى عن السنة وأتى بالأفضل عود أراك، وأن يكون يابسا وندي بذلك إما بريقه أو بالماء. ثم تأتي بعد ذلك في المرتبة جريد النخل، الاستيال بجريد النخل. فإذا المرتبة الأولى عود الأراك، وأفضل أن يكون بيابس قد ندي بالريق أو بالماء، وعرفنا دليل ذلك. ثم أتى في المرتبة الثانية ما كان من جريد النخل، وذلك لما رواه البخاري من أن آخر سواك استاك به النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت كان من عسل النخل وهو الجريد، وهو الجريد الذي لم ينبت عليه الخوص. فلذلك قالوا المرتبة الثانية هو ما كان من جريد النخل. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة وهو ما كان من عود الزيتون، وهو ما كان من عود الزيتون. المرتبة الأولى عود الأراك، الثانية جريد النخل، الثالثة عود الزيتون، وذلك لما رواه الدارقطني في سننه قال نعم السواك الزيتون، نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة تطيب الفم وتذهب بالحفظ، قال وهو سواكي وسواك الأنبياء من قبل. وقال نعم السواك الزيتون، نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة تطيب الفم وهو سواكي وسواك الأنبياء من قبل. فالمرتبة الثالثة هو ما كان من عود الزيتون. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الرابعة وهو من كل عود له رائحة إلا الريحان، من كل عود له رائحة إلا الريحان. هذه المرتبة الرابعة من مراتب السواك، ما كان من عود له رائحة إلا الريحان. لماذا استثنوا الريحان؟ قالوا لأن الريحان يعني قيل إنه يورث الجذام، قيل لأنه يورث الجذام، فكل عود له رائحة فإنه يستحب أيضا التسوق أو الاحتياج به، لكن في مرتبة رابعة. ثم المرتبة الخامسة بقية الأعواد، وهناك تفصيل لابد أن ننبه له من خلال ما ذكره المصنف هنا لما قال بأراك وبيابس الندي. ذكرنا خمس مراتب لاستعمال السواك، تقول أن يكون بعود الأراك ثم بجريد النخل ثم عود الزيتون ثم كل عود له رائحة إلا ريحان ثم بقية الأعواد. ننتبه من هذه المسألة، كل مرتبة من هذه المراتب الخمسة ذكرناها الأراك وجريد النخل والزيتون وعود له رائحة وبقية الأعواد، كل مرتبة من هذه المراتب لها خمسة مراتب أخرى. كل مرتبة من هذه المراتب التي ذكرناها لها خمسة مراتب أخرى، فالمجموع عندي 25 مرتبة. فأفضل المراتب أن يكون بأراك مندى بالماء، أن يكون بالأراك المندى بالماء كما صرح بذلك المصنف رحمه الله تعالى، أن يكون بالأراك المندى بالماء. ثم المندى بماء الورد، ثم المندى بماء الورد، ثم المندى بالريح، ثم الرف، ثم اليابس. فلما نأتي مثلا نتكلم عن عود الأراك، نقول عود الأراك هو الأفضل، هو في المرتبة الأولى، هو في المرتبة الأولى. وهذا العود، عود الأراك له خمسة مراتب: أن يكون مندى بالماء هذا الأفضل، ثم المندى بماء الورد، ثم المندى بالريق، ثم الرف، ثم اليابس. طيب، ثم تأتي بعد ذلك في المرتبة الاجتهاد بجليد النخل، كما هو ثابت من سائل صلى في البخاري، وهذا له أيضا خمسة مراتب: جليد النخل أن يكون مندى بالماء، ثم المندى بماء الورد، ثم المندى بالريق، ثم الرطب، ثم اليد. ثم تأتي المرتبة الثالثة عود الزيتون، وهذا خمس أو خمسة مراتب: ما كان مندى بالماء، ثم المندى بماء الورد، ثم المندى بالريق، ثم الرطب، ثم اليد. وهكذا في بقية المراتب، وهكذا في بقية المراتب. فإذا كل مرتبة لها خمسة مراتب أخرى. فقال رحمه الله تعالى: والأفضل في أراك وبيادس ندي، وبيادس ندي. ثم قال: وأن يستاك عرضا، وأن يستاك عرضا. هنا بتكلم عن كيفية استعمال هذه الآلة، آلة السواك. فكيفية استعماله في الأسنان عرضا. وقوله رحمه الله تعالى: أن يستاك عرضا، يعني هذا في الأسنان، هذا في الأسنان. وذلك لأنه لو استعمل في الأسنان طولا، لو استعمل في الأسنان طولا، فإنه سيؤدي إلى إدماء اللثة، يعني نزول الدم من اللثة. فلهذا لو أنه استاك في الأسنان فإنه يستاك عرضا، فإنه يستاك عرضا. وأما في اللسان فإنه يستاك طولا، أما لو استاك في اللسان فإنه يستاك طولا، فإنه يستاك طولا. طيب، إذا في الأسنان عرضا وفي اللسان طولا، طيب كيف يستعمله؟ كيف يستعمله؟ يكون ذلك بأن يبدأ بجانب فمه الأيمن، يبدأ بجانب فمه الأيمن فيستوعبه في الأسنان، فيستوعبه في الأسنان، سواء الأسنان العليا أو السفلى ظاهرا وباطنا. فيبدأ بالاستياك من الجانب الأول، من الجانب الأيمن، ويعني يستوعب ذلك بحيث يأتي على الأسنان العليا والسفلى في الظاهر والباطن. ثم بعد ذلك يستاك في جانب فمه الأيسر على نفس النحو، على هذه نفس الصور، بحيث يستوعب الأسنان العليا والسفلى ظاهرا وباطنا. يبقى يبدأ من الجانب الأيمن إلى الوسط، ثم بعد ذلك الجانب الأيسر إلى الوسط، ويستوعب في كل مرة أو في كل جانب الأسنان العليا والسفلى في الظاهر وكذلك في الباطن. فهذا بالنسبة لكيفية الاستعمال. ولهذا قال: وأن يستاك عرضا، طبعا هذا في الأسنان كما نبهنا، ولأنه لو استاك طولا في أسنانه لأدى ذلك لإدمان له. قال: ويبدأ بجانبه الأيمن، ويتعهد كراسي أضرافه، ويتعهد كراسي أضرافه، يعني يتلطف بها بحيث لا يجرح، لا يجرحها، فيترطف بحيث لا يجرحها. قال: وينوي به السنة، يعني بأن يقول مثلا، ينوي بهذا الاستياك السنة بأن يقول: نويت سنة الاستياك، نويت سنة الاستياك. أما لو أنه استاك اتفاقا هكذا من غير نية لم تحصل السنة التي يترتب عليها حصول الثواب. لكن محل هذا إذا لم يكن في ضمن عبادة، كان مثلا يعني وقع هذا بعد نية الوضوء أو بعد الإحرام بالصلاة، فهنا يحصل له الثواب لأنه وقع في ضمن عبادة. أما إذا كان في غير ضمن عبادة فإنه لا بد من النية حتى يحصل له الثواب، حتى يحصل له الثواب. إذن قوله رحمه الله تعالى وأن يستاك عرضا، هذا بالنسبة للأسنان، وأما بالنسبة للسان فإنه يستاك طولا ويبدأ بجانبه الأيمن ويستوعب كما نبهنا الأسنان العليا والسفلى في الظاهر والباطن، ثم بعد ذلك يأتي على الأيسر ويتعهد فراسي أضرافه وينوي به السنة، وينوي به السنة حتى يحصل له الثواب المترتب على فعل السواب. طيب، تبقى مسألة وهو كيفية المسك، كيفية المسك إذا أراد أن يمسك بالسواب كيف يمسكه؟ احنا عرفنا كيفية الاستعمال، أما بالنسبة لمسك السواب فكيفية الإمساك به أن يجعل خنصر اليد اليمنى تحته، أن يجعل خنصر اليد اليمنى تحته والبنصر والوسطى والسبابة فوقه والإبهام تحته عند رأسه. ثاني، بنقول كيفية مسك السواك أن يجعل خنصر اليد اليمنى تحته، طبعا هو هيستاج بيمينه، هيستاج بيمينه ليه؟ لأن السواك عبادة واليمين وضعت في التشريف، لذلك يمسك بيمينه، خلافا لما ذكره بعض أهل العلم من أن السواك يمسك باليسار. ليه؟ قال عشان ده فيه إزالة وسخ، فكان الأنسب له أن يستعمل اليسار، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح المعتمد هو ما ذكرناه الآن أنه يستاد بيده اليمنى. وقول بعض العلماء أنه فيه يعني مزاولة أوساخ ونحو ذلك، نقول هذا إن كان يباشر هذا بيده، لكن هنا لا مباشرة، هنا لا مباشرة، هو ممسك بالسواك، ممسك بآلة ثم يباشر إزالة الوسخ بهذه الآلة، بخلاف ما لو باشر بيده الوسخ نقول هنا يستعمل اليسرى كما في الاستنجاء. الاستنجاء لماذا يستعمل اليسرى؟ لأنه يباشر إزالة النجاسة بيده، فكان الأنسب أن يستعمل يد اليسرى. طيب هنا بالسواك هل يباشر الوسخ بيده؟ الجواب لا، إنما يمسك بآلة في يده، فلذلك كان الأنسب أن يستعمل السواك بيده اليمنى. فنقول لما يمسك بالسواك يجعل الخنصر اليد اليمنى تحته، الخنصر تحت، ثم البنصر والوسطى والسبابة فوقه والإبهام تحته عند رأسه، والإبهام تحته عند رأسه. هذه كيفية مسك السواك، وعرفنا كيفية الاستعمال وكيفية الإمساك بهذا السواك. آخر مسألة وهي في محل السواك في الوضوء والغسل، محل السواك في الوضوء وفي الغسل هذا فيه خلاف، لكن المعتمد عند الرملي رحمه الله تعالى أن محله قبل غسل الكفين، قبل أن يغسل الكفين يستعمل السواك أولا ثم يشرع بعد ذلك في غسل الكفين والمضمرة والاستنشاق. يبقى أول شيء تبدأ به تستاك أولا ثم تشرع في غسل الكفين والمضمرة والاستنشاق وغسل الوجه إلى آخر ذلك، ولا بد من نية أنه سنة للوضوء أو للغسل إلى آخر ذلك حتى يحصل له ثواب استعمال السواك. طيب هذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالسواك رحمه الله تعالى سواك. وبعد ذلك قال رحمه الله تعالى ويمتن قلم ظفر وقص شارب ونتف إبط، وهذا سأتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا،